الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه السورة التي معنا وهي سورة اقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن صدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن. ويصدق ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث، أي يتعبد، الليالي ذوات العدد، يأخذ طعامه وشرابه، تزوده بذلك خديجة رضي الله عنها، ثم يذهب إلى غار حراء يمكث فيه ليالي. وفي إحدى هذه الليالي جاءه الملك، ملك الوحي، وهو جبريل عليه السلام، فضم النبي صلى الله عليه وسلم ضما شديدا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، وقال له: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضما شديدا، ضمة ملك. فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فغطه الثالثة، أي ضمه الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى بلغ مني الجهد، يعني التعب الشديد. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعاد إلى خديجة وهو يرتجف يقول زملوني زملوني، فزملوا النبي صلى الله عليه وسلم ولفوه في غطائه، ثم قال لخديجة لقد خشيت على نفسي، وهذا يدل على شدة ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف. قال العلماء قوله لقد خشيت على نفسي أي خشي على نفسه الجنون، خشي على نفسه الضرر الشديد بسبب هذا الموقف العصيب الذي عاينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت خديجة رضي الله عنها وكانت نعم الزوجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني ذكرت من الخصال الحميدة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي رصيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يحفظه ربه ولا يخزيه سبحانه وتعالى. ثم انطلقت خديجة رضي الله عنها إلى ابن عم لها وهو ورقة بن نوفل، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي، لكنه كان على الحنيفية، يعني ما كان يعبد غير الله، لا يعبد الأصنام ولا يعبد عيسى ولا غيره من المخلوقات، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له لورقة، فقال ورقة لما سمع ذلك هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا هو الوحي الذي جاء موسى عليه الصلاة والسلام، ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك، أنه كان قد كبر سنه فكان يتمنى أن يكون وقت أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى هذه الرسالة العظيمة آخر الرسالات، أن يكون شابا فتيا ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حين يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط، أي لم يأتي نبي قط بمثل ما جئت به أو بما جئت به إلا عودي. ثم توفي ورقة وفتر الوحي بعد ذلك حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذهب إلى الغار. الشاهد أن هذه الآيات هي أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، ودائما يستشهد بهذه الآية على أن أمتنا أمة اقرأ، لكنها ليست أمة اقرأ فقط، لكنها أمة اقرأ باسم ربك، فقراءة هذه الأمة قراءة معصومة، قراءة مبنية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة فيها استعانة بالله، ليست قراءة حرة هكذا تقرأ ما شئت من كل ما هو نافع وضار، لكن لا تقرأ خاصة في علوم الآخرة وأمور الدين إلا ما كان عليه برهان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ربه يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فجاء باسم الله الرب في أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على أمرين، أما الأمر الأول فهو أن الإنسان بفطرته يعرف ربه، ولذلك جاء بهذا الاسم معرفاً في الآيتين، هذه أول آية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها قومه يخاطب بها من يدعوه، ومع ذلك يأتي فيها هذا الاسم الرب معرفا، فهذا يدل على أنهم يعرفون من الرب وماهية هذا الرب، وأن لهذا الكون ربا خلقه وصرفه ودبره سبحانه وتعالى. فهذا فيه رد على كل من انحرف عن طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير التوحيد، لأن غير أهل السنة والجماعة إذا قرروا التوحيد يدور تقريرهم على إثبات وجود الله، يكون الكلام كله عن إثبات وجود الله وأن هناك إلهاً ورباً موجوداً، هذا ينكره أحد. قال تعالى: ولئن سألتهم، يعني لئن سألت المشركين من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فهم يعلمون أن هناك خالقاً مدبراً. ليست هذه القضية، الأنبياء والمرسلون ما جاءوا ليقولوا لأقوامهم هناك خالق لهذا الكون، هم يعلمون ذلك، لكن هناك من يستحق العبادة. اتركوا عبادة الأصنام، لا تشركوا به شيئا، واعبدوه وحده دون من سواه سبحانه وتعالى. كما أن ذكر اسم الله الرب كذلك مناسب لهذا الموضع، الموضع شديد، ولذلك جاء باسم الرب الذي يدل على التربية والرعاية والحفظ والعناية، فكأنه إناس للنبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ رسالته. ما طبيعة هذا الرب؟ قال: الذي خلق. فالذي خلق هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. ثم خص هذا العموم وقال: خلق الإنسان من علق، فهو خلق جميع الخلق وخص بالذكر خلق الإنسان تكريما له، فقال: خلق الإنسان من علق، والعلق الدم، تكون بعد ذلك مضغة لحما أو عظاما، فتكسى العظام لحما، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الحج وسورة المؤمنون. فخلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، والواو هذه تسمى بواو الحال وليست واو القسم، أنها لو كانت واو القسم لكان ما بعدها مجرور، لكن هذه تسمى واو الحال. اقرأ في حال كون ربك الذي خلقك وأرسل إليك هذه الرسالة هو الأكرم، والأكرم من الكرم، وهو لفظ يجمع المحاسن والمحامد كلها، فهو يدل على كثرة الخير ويسره. وصف الله عز وجل نفسه بالأكرم هذا يدل على كثرة الخير الذي سيأتي في هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى يسر هذا الخير. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، الحنيفية أي التوحيد الخالص، السمحة لا يسر فيها، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا أخبر ربنا تبارك وتعالى. فالأكرم كما قلنا لفظ يجمع المحاسن والمحامد، فهو يدل على كثرة الخير ويسره، كما قال ابن تيمية رحمه الله: فبعد أن خلق الله الخلق ما تركهم سدى ولا هملا سبحانه وتعالى، وإنما أوصلهم إلى غايات حميدة. بعد أن خلق الإنسان ماذا صنع به؟ قال: الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم العلم، علم الله عز وجل الإنسان، هذا ما فضل الله عز وجل به الإنسان على غيره. بل إن الله عز وجل لما ذكر آدم عليه الصلاة والسلام للملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا إن كنت نعم، قالوا لا علم لنا، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فبين أن آدم يعلو عليهم منزلة بما علمه الله سبحانه وتعالى. قال الذي علم بالقلم، وهذا يستلزم الخط والكتابة، فالله عز وجل علم الإنسان العلم وعلمه الخط والكتابة. ومن الملائكة من يكتب، الكتب الذين يكتبون صحائف أعمال الإنسان، فعلم الإنسان بالقلم، وهذا هو الأصل في العلم. ولذلك جاء عن السلف ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. وهذه الآية فيها معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل في العلم أن يكون قراءة وكتابة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، يقول الله عز وجل في كتابه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذه الآية فيها تمام المعجزة وبيان المعجزة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت خارقة للعادة، وفيها أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم من كل تعليم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كتبه الناس، غير النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مما كتبه الناس، وهو علم الناس ما يكتبونه صلى الله عليه وسلم، علمه ربه، فكان ما جاء به برهانا على نبوته. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاع، وهذا تحدي منذ أن بعث الله عز وجل محمدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل ما بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. طيب بلاش يأتوا بالقرآن كاملا، قال الله عز وجل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني اجمعوا علماءكم وشعراءكم وكهانكم، اجمعوا كل بليغ وكل فصيح كل أديب، اجمعوا هؤلاء إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. عجزوا عن عشر سور مثله مفتريات، قال تعالى فأتوا بسورة مثل سورة واحدة فقط، فعجزوا كذلك. ومن حاول فضح كمسيلمة وغيره. فالله عز وجل هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا من فضله ونعمته سبحانه وتعالى على الإنسان. الواجب على هذا الإنسان الذي صنع الله عز وجل به كل هذا الصنع ماذا يصنع؟ أن يعبده وحده وأن يقر له بالتوحيد. لكن انظر ماذا حصل من هذا الإنسان الجاحد الكافر شديد الكفر، قال الله عز وجل كلا، وهذه كلمة زجر، إن الإنسان ليطغى، يعني يزداد فرحا بنفسه وماله ونسبه، أرآه استغنى، لأنه استغنى بذلك عن الله سبحانه وتعالى، ظن أن ماله سيخلده. فيذكر الله عز وجل حال هذا الإنسان، أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ألا يذكر هذا الإنسان الجاحد أنه لابد أن يرجع إلى الله عز وجل يوما ما؟ ولذلك الفضيل بن عياض رحمه الله قابل رجلا وقال له: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: أنت منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعرف معنى هذه الكلمة؟ قال: أجل. قال: أي إنا لله ولا بد أن نرجع إليه يوما ما. قال: من علم معنى هذه الآية فلا بد أن يعمل لها. فأدرك الرجل فقال: ما العمل إذن؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك الله ما قد سلف. أحسن فيما بقي. كم من أناس أساءوا في حياتهم وأحسنوا وكتب الله لهم حسن الخاتم. رجل يقتل 100 نفس، ده في الاصطلاح المعاصر يسمى بمجرم حرب، يقتل 100 نفس ومع ذلك يريد التوبة، ماذا يصنع؟ يستفتي عالما، يقول له: اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهو في طريقه يقبض، لم يعمل خيرا، ومع ذلك تتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قتل 100 نفس، هكذا تقول ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: أتى إلى الله عز وجل مقبلا، فيرسل الله عز وجل لهم ملكا يقول لهم: قيسوا ما بين الأرضين، يعني انظروا إلى أيهما كان أقرب، ويرسل الله عز وجل ريحا تنقله إلى أرض الرحمة، أو وهو يموت ينأى بصدره، يعني هو بيموت رح رمي نفسه كده ناحية الايه؟ أرض الصالحين، حتة الرمية دي هي اللي قربته من أرض الصالحين، فغفر الله عز وجل له على ما كان منه من إساءة سابقة. فأحسن عبد الله فيما بقي من عمرك يغفر لك الله ما قد سلف. يقول الله عز وجل: إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى. وهذه الآيات نزلت في أبي جهل لعنه الله، فرعون هذه الأمة، توعد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند البيت فتوعده، فوعده الله عز وجل بالتي هي أحسن، وبين له حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا وحال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد من عباد الله يصلي لله. أرأيت إن كان على الهدى، يعني هذا الذي تنهاه عن الصلاة يا أبا جهل، هذا على الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم، أو أمر بالتقوى، يعني كذلك هو يأمر بالتقوى، لا يأمر بمنكر ولا يفعل منكرا صلى الله عليه وسلم، وأنت تزجره وتتوعده على صلاته، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا يعلم أبو جهل بأن الله يرى؟ وهذا فيه إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يسمع ويرى سمعا حقيقيا ورؤية حقيقية على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهو يرى سبحانه وتعالى ويسمع سمع إجابة ونصرة وإحاطة وتأييد. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يثبت رؤية لله سبحانه وتعالى، يثبت بصرا ويثبت سمعا لله سبحانه وتعالى، لكنه لا يشبه سمع ولا بصر المخلوقين. فهذا من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية. قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم توعده الله عز وجل بعد أن وعظه بالحسنى، فقال ربنا سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية، الناصية اللي هي مقدم الرأس، لنجعلنها سوداء وهي ناصية كاذبة خاطئة. فأبو جهل كاذب في أقواله وفي أفعاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخطئ في ذلك، فليدعو ناديا، لأن أبا جهل عليه لعنة الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم ليجمعن له ولا يطأن رقبته إن صلى عند البيت الحرام، هكذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليصنع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى خندقا من نار بينه وبين النبي، ورأى أجنحة وهولا عظيما، أجنحة الملائكة تنتظر أن يصنع ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى قومه فزعا، فقيل له، فقال لا أدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، لأن الله عز وجل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل فليدعو نادي، يعني ليدعو قومه، سندعو الزبانية، الزبانية ملائكة النار الذين يعذبون الكفار والمشركين، ليدعو هو قومه وسندعو نحن الملائكة. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كلا لا تطعه، يعني لا تطعه يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة والصلاة، وصل ما شئت فإن الله حافظك وعاصمك، واسجد واقترب، واسجد واقترب، وهذا فيه شرف السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والقارئ إذا قرأ آية فيها سجدة فسجد فليسجد السامع، أما إذا لم يسجد فلا يسجد السامع. والأصل في السجود عند جمهور أهل العلم أنه سنة، سجود التلاوة سنة وليس واجبا. فهذه السورة عباد الله كما نرى سورة عظيمة، فيها أن الأصل في الإنسان الظلم والجهل، كلا إن الإنسان ليطغى، إذا بعد الإنسان عن نور الهدى ونور النبوة وعن الصراط المستقيم طغى وتجبر. وفيها إثبات بعض ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء والشدة، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك أن مبنى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى والتقى. وهذه السورة فيها كذلك إثبات أصول الدين، أنها أثبتت الخالق وأثبتت صدق محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأثبتت الجزاء، سندعو الزبانية، وأثبتت المعاد، وأن هؤلاء قال الله عز وجل قال إن إلى ربك الرجعى، فهذا فيه إثبات المعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة التين سورة مكية. أقسم الله عز وجل في بدايتها بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه مخلوقات، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، لكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم بمخلوق، لا يقسم إلا بالخالق كما ذكرنا سابقا. لكن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في صدر السورة هل لها شأن؟ أجل لها شأن عظيم. فالمراد بالتين والزيتون ها هنا نفس الشجرتين، فهما شجرتان مباركتان فيهما منافع عظيمة جدا في الطعام والشراب والعلاج وغير ذلك. وكذلك المراد منبتهما، أين تنبت هذه الأشجار بكثرة؟ ببيت المقدس، ذلك المكان المبارك، الأرض المباركة. فيقسم الله عز وجل بهذه الأرض المباركة والتي هي موطن رسالة من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. وطور سينين وهو جبل طور سيناء. ما الذي حصل عند هذا المكان؟ كلم الله عز وجل عنده موسى عليه الصلاة والسلام، وتجلى ربنا للجبل فجعله دكا، تجلى أي ظهر. لما سأل موسى رؤية ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، ورؤية الله عز وجل ممكنة لكن حجبها الله عز وجل عنا في الدنيا رحمة بنا سبحانه وتعالى واختبارا لنا، أما في الآخرة فشأن آخر، هيئة أخرى للإنسان وعالم آخر. فيكون أعظم نعيم أهل الجنة أن يروا الله سبحانه وتعالى، أما في الدنيا فإن الله عز وجل لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات أي نور وجهه ما انتهى إليه خلق بصره من خلق، فحجب نفسه عنا في هذه الدنيا رحمة بنا. ومع ذلك لما سأل موسى ربه الرؤية قال لن تراني، يعني في هذه الدنيا لن يرى واحد منا ربه في هذه الدنيا. وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه ليلة المعراج، لكن رأى نور الحجاب. فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني ظهر ربه للجبل، كم قدر هذا الظهور عينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيد أنملة، كشف الحجاب عن وجهه قيد أنملة، يد الأنملة طرف الصباع ده. فما الذي حصل للجبل؟ جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا. وهذا البلد الأمين المقصود به مكة، المقصود به مكة. إذن هذه الآيات الثلاث فيها إشارة إلى موطن آخر ثلاث رسالات، رسالة عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها إشارة إلى فضل هذه الأماكن، وهذه الآيات تدرجت من الفاضل إلى الأفضل. فأرض القدس أرض مباركة فاضلة، وأفضل منها أرض سيناء التي كلم الله عز وجل عليها موسى، وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء أن سيناء أفضل من بيت المقدس، هذا الموطن الذي كلم الله عز وجل عنده موسى، وأفضل منهما البلد الحرام، موطن آخر رسالة وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قد أشير إليه في التوراة، في آخر التوراة، جاء في آخر التوراة وهذا موجود، جاء فيها: جاء الله من طور سيناء، يعني كلم عليه موسى عليه الصلاة والسلام، وأشرق، أشرق يعني ظهر نوره، وأشرق من ساعير، وهو جبل بيت المقدس الذي بعث عنده عيسى عليه الصلاة والسلام، واستعلن من جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكة. فجاء في التوراة كذلك الإشارة إلى هؤلاء الأنبياء والرسل الثلاثة صلوات الله وسلامه عليهم. قال: لقد خلقنا، هذا هو المقسم عليه، جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن صورة من الممكن أن يخلق عليها الإنسان خلقه الله عز وجل عليه. ولذلك أنا أضرب لك مثالا بسيطا يسيرا كده، شايف صوابع ديك؟ أنا هقول لك فكك الصوابع دي وعيد ترتيبها مرة تانية، هل تجد ترتيبا هو أفضل من هذا الترتيب؟ يعني نجيب الإبهام ده في النص، ولا الخنصر ده مكان الإبهام؟ هو هينفع، ممكن ينفع، لكن الصورة ليست أحسن تقويم. طيب أعضاء الوجه، إيه رأيك لو الأنف كانت أعلى الرأس، ولا في العنق، ولا كان العين في أسفل الذقن؟ خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، في هيئته، في جلسته، في مشيته، في نومه، في طبيعته، في صورته. فخلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، وهذه نعمة، نعمة عظيمة يشكر الرب تبارك وتعالى عليها. قال: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار، إلى النار إذا لم يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي خلق في أحسن تقويم، في أحسن صورة، جزاؤه إلى النار، إلى العذاب الشديد، ما لم يكن عابدا موحدا لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على مذهب إلحادي موجود منتشر بين الناس في هذه الأيام، وهو المذهب الإنساني، يسمى بالإنجليزية الهيومينيزم. إيه هو المذهب الإنساني؟ بيجعل المبدأ الإنساني بمعنى اشتراك الناس، جميع الناس في أصل الخلق، أن كلنا إنسان، كلنا بشر. هذا المبدأ الذي ينبغي أن يصير حاكماً بغض النظر عن دين أو أخلاق أو غير ذلك، ما يرتضيه الإنسان هو الذي يجب أن يكون. طب ماذا قال الدين؟ ماذا قال الأنبياء والرسل؟ ماذا قالت الأخلاق؟ ماذا قالت؟ لا عبرة بذلك. وهذا هو الذي قام عليه في الفترة الأخيرة ما يسمى بالدين الإبراهيمي، وهذا دين باطل، لأن دين إبراهيم دين قائم على توحيد الله والبراءة من الشرك والمشركين، ليس دينا قائما على أن يكون المكان الواحد فيه كنيسة وفيه معبد لليهود وفيه مسجد وفيه معبد للهندوس والبوذيين وكذا وكذا، ولا ضير أن يعبد هذا أو ذاك، أو طالما أن الإنسانية اتفقت على ذلك. هذا ضلال مبين، لأن هذه النزعة كما قلنا تغلب جانب الإنسانية وجانب الدنيا. ولذلك تجد هؤلاء يجعلون غايتهم عمارة الدنيا لا عمارة الدين. فهذه الآية ترد عليهم، قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن، ثم رددناه، من لم يكن عابدا موحدا لله سبحانه وتعالى فلا عبرة بهذا الخلق. الواجب على من امتن الله عز وجل عليه بهذا الخلق العظيم أن يعبده، إن لم يعبده كان في أسفل سافلين. ولذلك استثنى الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا لهم مكانة عظيمة عند الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح وأن يثبتنا على ذلك. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أجر غير مقطوع. يقال لهم يا أهل الجنة ألا تعرفون هذا؟ يقولون هذا الموت، يأتي الله تبارك وتعالى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فيذبحه الله عز وجل ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت، نعيم ما بعده نعيم. أهل الجنة لا ينامون ولا يهرمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمرضون، لا يملون من النعيم. ولذلك قال الله عز وجل لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. ثم قال للأبعد فما يكذبك بعد بالدين، يعني يا ابن آدم يا من جحدت قدرة الله عز وجل وربوبيته وألوهيته، ما الذي يجعلك تكذب بالدين؟ ما المراد بالدين هاهنا؟ بالجزاء والمعاد. وقد علمت المبدأ وأن هذا الكون خلقه الله عز وجل وله بداية، فمن تمام حكمتي أن يكون له نهاية وأن يكون هناك حساب وجزاء وجنة ونار. فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا. ثم قال الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني ربنا لا يظلم أحدا. ومن تمام حكمته أن جعل هناك دارا آخرة. يا إخوان لو في واحد ظالم متجبر في هذه الحياة الدنيا وأكل أموال الناس بالباطل وظلمهم، لو لم يكن هناك آخرة كيف يقتص منه؟ حقوق الناس التي أكلت، الغيبة والنميمة والظلم، أكل أموال الناس بالباطل، أكل ميراث البنات، التعدي على الخلق، هذا آمن بالله وهذا كفر به وجحده، كيف يقتص من كل هؤلاء وكيف يجازى هؤلاء؟ فمن تمام حكمته سبحانه وتعالى أن يكون هناك يوم دين، يوم جزاء، يرد كل أمر إلى نصابه فينصف المظلوم ممن ظلمه. ولذلك قال أليس الله بأحكم الحاكمين. فإذا سمعنا هذه الآية نقول ماذا؟ نقول بلى. تقول بلى، كل سؤال يبدأ بالنفي فجوابه بلى، كل سؤال يبدأ بالنفي فجوابه أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى هو أحكم الحاكمين، لأنك لو قلت نعم لأثبتت النفي الواردة في السؤال وهذا خطأ. فهذه الآية أو هذه السورة كما قلنا سورة عظيمة تثبت النبوات وتثبت التوحيد والمعاد وتثبت الجزاء كذلك، وأن العبرة بالإيمان والعمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا وإياكم على الإيمان والعمل الصالح، وأن يكتب لنا خاتمة الحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.